ذكرتم ثلاثة أقسام في النية، نية الدنيا هي الغالبة، ونية الآخرة هي الغالبة، والثالثة أن يتساوى الأمران، ولم تفصلوا في شأن الثالثة جزاكم الله خير. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا السؤال متعلق بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أحوال النية، وبينا أن من نوى في الطاعة كطلب العلم، إما أن تكون نية الآخرة هي الأساس، وإما بينا أولا أنه إما أن ينوي الدنيا أو ينوي الآخرة ولا إشكال، إذا نوى الدنيا فلا إشكال وإذا نوى الآخرة فلا إشكال، إنما الإشكال إذا اجتمعت النيتان، نية الدنيا ونية الآخرة. فقلنا هذا يأتي على ثلاث صور، إما أن تكون نيته للدنيا والعياذ بالله والآخرة تبع، وإما أن يكون الأمر بالعكس، نيته الآخرة وعنده فائدة من الدنيا فأصبحت الدنيا تبعا، إما أن يستوي الأمران. قلنا إذا كانت النية هي الدنيا والآخرة تبع ضرت النية، والعكس إذا كانت نيته الآخرة وحصلت حظوظ من الدنيا، مثل أن يدرس العلم فينال شهادة وينال وظيفة وينال ترقية، لكن في الأساس يريد أن يتعلم لوجه الله ويبتغي بعلمه مرضات الله، وحظوظ الدنيا هذه ليست هي المؤثرة. كيف نعرف؟ نعرف بما ذكره بعض مشايخنا، أن يقال لهذا الرجل وهو يدرس الشريعة: لا نريد أن نعطيك وظيفة، فهل يترك أو يبقى؟ فإن كان يبقى فمعناه أن نيته الآخرة والدنيا تبع، فهذا لا تضر، وذكرنا دليل ذلك من الكتاب والسنة. بقي الإشكال إذا استوت النيتان فإنه تضره ولا ينفعه عمله، لأن الله تعالى يقول في الحديث، لأن الله يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. دل على أن الأصل عدم التشريك في النية، فلما استثنى الكتاب والسنة غلبت نية الآخرة وتبعية نية الدنيا، بقي الباقي على الأصل أنه لا يجوز التشريك. هذا أول دليل، عموم النهي عن التشريك في النية. ولذلك قال في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهذا يدل على أن الأصل عدم التشريك، حتى وبناء على ذلك فإذا استوت النيتان فإنه لا ينفعه ذلك العمل، والله تعالى أعلم.